بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة والسابقون السابقون أولئك المقربون والسابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأول وقليل من الآخرين على سرر موضونة على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون لا يقدرون عنها ولا ينزفون

لاكلون من شجر من

Oh. فلولا Oh, no.